وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. هذا نتيجة من حمل السلاح، حمله مطالبا بحق ولا حمله خروجا على المسلمين. من ايش؟ من خرج عن الطاعة. لا، من خرج عن الطاعة. طاعة من؟ طاعة من يا جماعة؟ ولي الأمر. ومن هو ولي الأمر؟ ولي الأمر بحسب الزمان والمكان. كان في صدر الإسلام ولاية الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لخلفائه الراشدين، ثم بعد ذلك لمن بويع بالخلافة. وحصل ما حصل بين بني أمية وبني العباس، وانتهى الأمر إلى العباسيين، وكان من يبايع بالخلافة هو ولي أمر المسلمين جميعا في أقطار الدنيا. ولكن يتفقون على أنه بعد الدولة العباسية انتهت الولاية العامة، وبقي في كل قطر ولي أمره منه، وتجزأت الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي إلى دويلات وإلى حكومات، وكل دولة وكل حكومة فيها ولي أمرها. فالمراد هنا من خرج عن إيش؟ طاعة ولي أمره في دنياه وفي سياسته، لا أن من خرج عن طاعة الإمام العام، انتهى الإمام العام. من خرج عن الطاعة لأنه شق عصا الجماعة، وخروجه عن الطاعة يدل بدلالة قطعية بأنه غير راض على هذه الإمامة، أو ليس قابل لهذه الطاعة. وقديما كانت الطاعة لأولياء الأمور لكتاب الله وسنة رسوله، والقرآن قد أحكم الصلة بين أولاة الأمر وبين المولى عليهم، وهذا في مقابلة قرآنية عظيمة، ابتداء من قوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم يأتي نداء للمسلمين: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله كلف ولاة الأمر والحكام أن يؤدوا الأمانات، وأول أمانة في أعناقهم الحكم بين الناس بالعدل والمساواة بين الناس في الحقوق. ثم بين سبحانه وتعالى أنهم إذا قاموا بذلك وأدوا الأمانة في حكمهم، كلم الفريق المقابل وهم الرعية: أطيعوا الله. ومعلوم أن طاعة الله ماثلة في كتابه. وأطيعوا الرسول، وطاعة الرسول في حياته لذاته وشخصه، وطاعته بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى راجع إلى إيش؟ إلى سنته. ثم ثلث بإيش؟ وأولي الأمر منكم. ونلحظ في هذا النسق غور وبعد مجال ومدار طاعة أولي الأمر ولي الأمر، لأن الله لما قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإيش وأولي الأمر منكم. تلاحظون في الصيغة والمنهج وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال وأطيعوا أولي الأمر ولا عطف أولي الأمر على طاعة الله ورسوله؟ عطفها، كأن السياق يقول ليس لولاة الأمر طاعة مستقلة لذاتهم ولكن لطاعتهم لله ولرسوله، فكأنه يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا بدون قيد ولا شرط. وأولو الأمر منكم إن كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فأطيعوهم، وإن لم يطيعوا الله ورسوله فقد جاء الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهناك البحث في متى تسقط طاعة ولاة الأمر وفي أي شيء ولأي سبب، الأمور متفاوتة. فإذا كان الأمر على هذا الأساس وجاء الصديق رضي الله تعالى عنه وأعلن فلسفة ذلك أو تحقيق ذلك في خطابه الأول، يسمونه خطاب العرش أو خطاب الأمة أو نظام الحكم، لما بويع الصديق رضي الله تعالى عنه خطب الناس وقال أيها الناس وليت عليكم ولست بأفضل منكم، أنا واحد منكم، فإن أطعت الله فأطيعوني فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. إن أطعته فبطاعتي لله تطيعوني، وإن عصيته يبقى فين أروح؟ ما لي عليكم طاعة. وعمر كذلك، إن رأيتم فقوموني، إن وجدتم ميل وجدتم خطأ قوموني، أنا بشر أسهو أخطئ. فناداه من تحت المنبر قال والله لو وجدنا كذا لقاومناك بسيوفنا، ما أخذته العزة ولا الكبرياء ولا السلطة، بل قال الحمد لله الذي جعل في الأمة من يقومني عن الخطأ ولو بالسيف، لأن هذا لمصلحته هو قبل كل شيء. إذن من خرج عن الطاعة، طاعة من؟ ولي أمره، إذا كان قائما بطاعة الله وطاعة رسوله. وهنا مشكل يواجهه العالم الإسلامي، وقد لا يحق لنا أو يحق تناول تلك الجهات بما هي عليه من تحكيم قوانين وضعت. من قرأ تاريخ القوانين الوضعية عرف حقيقة ما هي عليه، وعرف عظم النعمة التي أنعم الله بها على الجزيرة بكاملها، لأنه بفضل من الله لم يحكم فيها القانون ولا يوما واحدا من عهده صلى الله عليه وسلم، وهي تحت حكم كتاب الله وسنة رسوله. قد يخطئ الحكام، قد يتنافسوا، قد يحصل بينهم ما يحصل، ولكن الحكم قائم باسم الشرع وكتاب الله. إذن الذي من خرج عن الطاعة، وإذا خرج عن الطاعة فين حيروح؟ حينام في بيته ولا حيسعى لإيجاد خارجين معه ثم يناوئ الحكام في أحكامهم؟ إذن أول خروج إنسان عن الطاعة سيكون نواة حزب مخالف ومعارض، يعارض الحق ويعارض أهل الحق. إذن من خرج عن الطاعة، هذا أول واحد. نعم. وفارق الجماعة. وفارق الجماعة، قد يخرج عن الطاعة مع التزامه لكن من جمع بين الخروج عن الطاعة، الولي يقوله افعل كذا، قل لا، وخرج عن الطاعة وايش فارق الجماعة، ما عليه الجماعة مبتعد عنه. اما اذا خرج عن الطاعة وهو ملتزم مع الجماعة فإلى هنا ما زال شيء، لسه لا زال مع جماعة المسلمين. ومفارقة الجماعة، هل لو أن إنسانا رأى ظلما أو رأى حياة منكرة ورأى منكرات وبدع وفساد في بلد هو يعيش فيه، ثم فارق أولئك الجماعة وذهب إلى محل آخر نائٍ على عين من الماء ولا نهر من الماء، وجلس هناك يعبد الله ويؤدي حقوق الله وحقوق الناس، لا نقول هذا فرق الجماعة، اعتزل الفتنة، ولكن أنه يفارق الجماعة لا يأتمر بأوامر ولا يشارك في نظامها. نعم. ومات فميتته ميتته، ومات على هذا الحال خارج عن طاعة ولي الأمر مفارقا لجماعة المسلمين، ومات قبل أن يرجع. إيش نتيجته؟ مات ميتة جاهلية. عند هذا الحكم عليه ما هي الميتة الجاهلية؟ الميتة يخرج الروح، إسلامية يهودية نصرانية بأي حالة من الحالات، إنسان عايش وروحه في بدنه طلعت روحه مات. يعني ليست هناك نوعية في الموت، موت جاهلي وموت إسلامي وموت يهودي وموت نصراني، الموت هو خروج الروح وانتهينا. لكن الغرض من هذا وصفه بأنه مات كميتة أهل الجاهلية. ومن هم أهل الجاهلية؟ قالوا الجاهلية ما كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجاهلية في اللغة أو في عرف الناس انقسم إلى قسمين، جهالة حماقة وجهالة سيرة وسلوك. فكما قال الشاعر: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لا يتحامق إنسان علينا ويعمل نفسه جاهل ويسيء، نحن نتجاهل فوق جهله، أي نعامله بمثل ما يعاملنا به. والثاني الجاهلية اعتقادا ما كان عليه العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبرجن تبرج الإيش الأولى، أي قبل الإسلام. وميتة الجاهلية المقصود فيها أنه مات كمن مات من أهل الجاهلية. والتشبيه هنا أن الجاهلية، مين كان ملك العرب قبل البعثة؟ ها؟ ما في، ما كانوا تحت إمرة ولي أمر. على ما كانت الجماعة في الجاهلية، كل قبيلة بنفسها، من عز بز ومن غلب استلب. إذن ما كانت هناك رابطة بين القبائل تجمعهم، كما أن هذا حينما خرج عن الجماعة لم تعد له رابطة مع جماعته المسلمين، فكذلك في الجاهلية. وهنا يقف العلماء عند هذا التشبيه. ميتة جاهلية يعني مات كأهل الجاهلية كافرا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أنها صفة لموته على حالة لم يكن له أمير يلزم طاعته، ولم تكن له جماعة يلزم اتباعها، ولكنه فارقها. وعندكم الشارح لهذا الكتاب يقرر هذا المعنى الأخير بأن ميتته ميتة جاهلية ليس معناها أنه خرج عن الإسلام، ولكن ميتته توصف بميتة أهل الجاهلية في هاتين الصفتين، خرج عن الطاعة وخرج عن وخالف الجماعة، فكذلك هذا في فعله بهذا النوع. إلا من سيأتي ويكون خرج مستحلا قتال ولي الأمر أو قتال المسلمين. ومن هنا صيغة عموم تصدق على الواحد وتصدق على الجماعة وتصدق على الطوائف، فتحزب جماعة تتحزب أمة وتشكل في السر أحزاب سرية، ثم تجد الفرصة فتثور على ولي الأمر وتخرج عليه. وهذا الذي أشرنا بأن الحديث فيه سيكون مجملا إن شاء الله. فهنا الحديث هذا من إيش؟ من خرج عن الطاعة. من خرج عن الطاعة يعني طاعة وليه أو ولي أمره فيما يتعلق بأمور الدين ونظام الدنيا. إذا أن ولي الأمر طلب أمرا أو حدد أمرا أو شرع أمرا أو وضع نظاما، هذا النظام له حالتان: إما أن يكون فيه جلب المنفعة أو فيه دفع المضرة، وإلا أو لا يكون فيه شيء من ذلك على ما يراه. فإذا كان فيه جلب المنفعة أو دفع المضرة فهذا واجب اتباعه فيه، لأنه لتحقيق مصلحة الأمة. وإذا لم يكن فيه جلب منفعة ولا دفع مضرة وأمور دنيوية شكلية، هل يتعارض مع شيء من أمور الدين أو لا يتعارض؟ إن كان لنظام الحياة ولا دخل له في ثواب ولا عقاب ونظام الأمة يقتضي، وجبت طاعته فيه. الآن مثلا أيسر ما يكون عندنا حركة المرور، السير على اليمين ولا على اليسار؟ بعض الدول السير فيها على ايش؟ على اليسار. فاذا كان ولي الامر قال المصلحة في ان يلتزم كل يمينه ليعرف كل مساره حتى لا يقع تصادم بين الناس، يجي انسان ويقول انا على كي امشي يمين ويسار، هذا ما هو تشريع، هذا ما هو حكم من السماء. واذكر احنا في الجامعة حينما وضعنا نظام الاختبارات جاء واحد كان عايش في بيت الشيخ ابن باز، وجاء متأخر عن توزيع أوراق الأسئلة 3 دقائق، والنظام لا يدخل إنسان حينما توزع الأسئلة، ممنوع يدخل وممنوع يخرج، لأن السؤال في يده قد يطلع عليه غيره، وممنوع يدخل لأنه تأخر عن توزيعه. فجاء هذا الشخص وكان المراقب عليه رجل فاضل عالم معروف مشهور عند الجميع، لكن ما شارك في النظم أو في التعليم النظامي. جاء سمح له جلس ويعطيه ورقة ليش الإجابة، وجاء يطلب مني ورقة سؤال، قلت له لا ممنوع، مسؤول عن شؤون التعليم ممنوع تعطيله. راح قال له ممنوع، جلس وورقة الإجابة عنده. قلت له خرج، وقل له خليه يخرج. راح قال ما راضي يخرج، قلت بس لا تشوش على الطلاب خليه جالس. أخذ ورقة الإجابة وأخذ يكتب فيها، زملائه يكتبون الإجابة عن الأسئلة، هو يكتب شكوى في عطين. فجيته قلت أنت تكتب إيش؟ قال أكتب خطاب. قلت هذه صالة اختبارات، ما هي صالة جوابات، اطلع اكتبه برا. وطلعته، كان هو انتهى من الشكوى وقدمها للشيخ ابن باز. اخبرني مدير الامتحانات ان الشيخ الله يجزيه بالخير ابن باز، هذا الرجل الوديع الهادي الطيب الذي ما يخرج منه الا كل طيبة، قال له جهل وكتب له هذا النظام الذي وضعه فلان ليس وحيا منزلا من السماء، هذا محل الشاهد عندي، فكيف يمنعني وكذا وكيف ترضوا كذا. يقول لي قال لي يا ولدي ما وضعوا هذا النظام الا لمصلحة الجميع وضبط الامور، لو تركها سائبة كل واحد يروح ويجي ثم يقول لي اقسم بالله لو ان ولد سماحة المفتي الشيخ محمد ابن ابراهيم كان محلك ما سمحت له بالدخول. انا استغربت، شيخ باز الرؤوف الرحيم على ما يقولون، اثنين جم شياب جاوزوا 50 ما استطعت اسجلهم، راح يشتكوا للشيخ. قال ليش ما سجلهم؟ الرسول جاه الوحي على سن 40. قلت له يا شيخ هذول ما بقى عليهم الإحالة على التقاعد الا يتخرجوا من الجامعة يتقاعدون، فين حيروحوا؟ قال لي سبح سبح ينفعوا أنفسهم. والله إنها لا زالت تؤثر في نفسي حتى الآن. منهم واحد الآن إمام وخطيب مسجد باللحية بكبر وبكذا. شوف التساهل إلى حد فين، نتجاوز نظاما عن السن ويقبلهم. وهذا يقف ويقول والله لو أنك محلك ابن شيخ محمد رئيس الجامعة الأصلي، أنا نائب عنه، لو أنه ولد السماحة المفتي محلك ما سمحت له. يهمني أن الطالب راح للشيخ وقال له إيش، هذا ما هو وحي منزل. فقال لي ولدي هذا للنظام لمصلحة الناس، إذا تركنا الأمر صارت فوضى. وهكذا يجب على ولي الأمر أسوس الناس على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى المواطن أن يحترم نظام ولي الأمر، ولو لم يكن هناك أصل في الدين بالكلية ولم يتعارض مع نص في الدين ويحقق مصلحة للأمة. ويقول العز بن عبد السلام وجب لولي الأمر حق الطاعة في 4 أمور. الأمر الأول نوع العملة التي يطرحها في الأسواق للتعامل بها، هي من ذهب من حديد من جلود، يجب أن يتعاملوا بها. والآن لما جاءت الأوراق البنكنوتية هذه، عندنا ريال 5 ريال 10 ريال 50 100 500، ايش قيمة هذه الورقة لو لم تكن من صادرة من ولي الامر؟ الورقة 500 والورقة 100 حجمهم واحد، حبرهم تقريبا واحد، قيمتها الشرائية بذاتها لو الغيت ايش قيمتها؟ تاخذها بريالين؟ يمكن هواة الطوابع يكون هناك هواة اوراق المالية ويجمع. يعني بغير توقيع ولي الأمر واعتمادها لا تساوي شيء، ولكن ولي الأمر اقترحها وطرحها في الأسواق فوجب التعامل بها واحترامها. من أحرقها له جزاء عجيب. في بني أمية شخص برد الدينار الذهب ليحصل من برادة 10 دنانير برادة ذهبية فقطعت يده، لأنه اعتدى على ملك الدولة أساسا. الأوراق هذه ملككم أنتم؟ لا، مستندات في أيديكم، ولكنها ملك للدولة. ولهذا لو أتلف في يد إنسان وجمعه وحفظ على أرقامه الدولة تبدله إياه بغيره جديد. لأنه ملكه، وهي التي تكلفت وصرفت على طبعه. إذن من أوائل طاعة الأمة لولي أمرها نوع النقد الذي يقترحه ويطرحه في الأسواق. الأمر الثاني المقادير في المكاييل والموازين. إذا جاء ولي الأمر وقال على الأمة أن تستعمل الصاع النبوي، على الأمة أن تستعمل الصاع الهاشمي، وهذا يختلف عن هذا، على الأمة أن تستعمل المكيال الفلان، هذا مكيال جديد لا على هذا ولا على ذاك، اخترعه وارتضاه وعرف عند الجميع. له إلى السوق، لا يجوز لأحد أن يتعامل بغيره، لأنه لو هذا جعل له مكيال زبدية، وهذا جعل له مكيال تنكة، وهذا جعل له مكيال قدر، اختلفت المكاييل واضطربت الأسواق في السلع. ومن الذي يضبط الغش والتجاوز والاحتيال والتطفيف؟ ما في، فيلتزمون بالمكيال الذي أنزلهم. وكذلك الميزان، تعاملوا بالأق، لا تعاملوا بالرطل، لا تعاملوا بالكيلو. فأي وحدة ميزانية أصدرها ولي الأمر وجب على الجميع أن يلتزم بها. الثالث إعلان الحرب. لو أن لولي الأمر معادين ورأى من المصلحة أن يحاربهم ويردهم عن المسلمين، وجب على الأمة كلها أن تقوم معه ولو كان فاسقا، لأن سياسة الأمة لا تتوقف على الأتقياء الورعين، بل قد يكون فاسقا أعرف بالسياسة من الدراويش. إذن على الأمة أن تطيع ولي الأمر في إعلان الحرب على أعدائه حماية للبيضة. قبول الهدنة، إذا كان في قتال مع العدو فرأى ولي الأمر في لحظة من اللحظات أن يعقد هدنة مع العدو، أحس بمخلفاته، أحس بنوع قوته وذخيرته وعتاده، أنه لو استمر فإن العدو قد يجد إمدادا من غيره والمسلمون لا يجدون، فيكون حفاظا على البقية أن يقبل الهدنة. فلا يجوز لأحد أن يرفض يقول لا نحن لا نقبل، نحن نقاتل، نحن لا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال على من أعطي الدنية في ديننا ولم نقاتلهم. الرسول قبل الهدنة وقبل أن نكتب الصحيفة والصلح، وعمر يقول لا، ليش ما نقتلهم؟ احنا جانبنا أرجح، احنا على الحق وهم على الباطل، قتلانا للجنة وقتلهم للنار، وبعيد بين الفريقين. ورسوله لا يا عمر، أنا عبد الله ورسوله، مع الفارق كان يتلقى الوحي عن ربه وكان ربه يسيره. معنى أنا عبد، ما قالش أنا محمد بن عبد الله، هذه انتهت. أنا عبد الله والعبد لا يخالف سيده، ورسوله أتبع ما أرسلني به. إذن أنا مأمور، إذن أنا تبع للوحي، ولن يضيعني الله. فرجع عمر آسف حزين، وصار حينما ارتحلوا في آخر الناس ويقول والله خشيت أن ينزل في قرآن، وفي الليل فإذا بصارخ يقول أجب رسول الله يا عمر. يقول قد أسقط في يدي وأيقنت أنه قد نزل في قرآن، لكن لابد من الإتيان. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. الله، بسمعنا عمر يعني اللي تناديه وتقول له ما في من سيء من سادة الصحابة، أبو بكر جنبك، علي بن عمك، عثمان رحيمك، الله، لماذا تختار عمر؟ لأن له سابقة. فقرأ عليه سورة الفتح، وفيها ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم إلى آخرها، يعني كشفت الموقع وحقيقة بأن الله سبحانه وتعالى كف المؤمنين عن أهل مكة لأن فيها مسلم سرا، أنتم ما تعرفوهم ويخفين إسلامه على الكفار وإلى آخره. فقال عمر: أو فتح هي يا رسول الله؟ لنبدت إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أين هذا الفتح إلا هذا الصلح؟ قال: نعم إنه لفتح. وكان بعض السلف يقول: إنكم لتعدون فتح مكة هو الفتح. نعم والله إنه فتح، ولكن قبله وأعظم منه ليلة صلح الحديبية. وكيف كان فتح؟ اتفقوا على أنه يكف القتال فيما بين الفريقين إلى 10 سنوات، فسار المسلمون في أرض الكفار وسار الكفار في أرض المسلمين والكل آمن، وما لقي مسلم مشركا في مكان وعرض عليه الإسلام إلا وقبل منه. ولهذا دخل في 3 سنوات ما بين صلح الحديبية وفتح مكة أضعاف ما دخل في الإسلام في مدة 18 سنة. لأن رسول مكة في مكة كم؟ 13. وصلح الحديبية متى؟ نعم 6 من الهجرة، أضف 6 إلى 13 18، وخرج من مكة مختفيا في الغار بعد 13 سنة، وجاء إلى المدينة. كانت بدر وكانت أحد وكانت الخندق وكانت سرايا، خرج في فتح مكة 10,000 مقاتل. يبقى خرج إلى بدر بكم؟ 3,000. اضرب 10,000 في 33 ضعف، وهذا المقاتلة فقط. دخل في الإسلام ما بين صلح الحديبية وفتح مكة ما أن خرج بهم منهم 10,000. يبقى من فين دخل هؤلاء؟ الفتح والبيعة. ومحل الشاهد عندنا إيش؟ أن عمر نظر إلى ناحية دينية عسكرية عاطفية، إحنا على الحق وهم على الباطل، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، نسكت ليش؟ قال له لا. ومن هنا وجب على الأمة أن تطيع الإمام في عقد الهدنة. إذن هذه الأمور الأربعة من حق الإمام قطعا الطاعة فيها: التعامل بالعملة التي يطرحها، التعامل بالمكيال والميزان أي التقدير الذي يطرحه، عقد الهدنة أو إعلان الحرب. ما عدا هذا أمور إصلاحية أو سياسية أو قيادية أو إلى آخره.